اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، تعال لما تريد يا مبدئ يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن الطرش فطر دائما، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. بسم الله الملك القدوس الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الطيبون في أصلهم والأوفياء في وصفهم والرائعون في فعلهم، ومن أحسن فينا ظنهم وتنبض قلوبنا بحبهم في الله، جزاكم الله حلل العزة والمهابة، وحفظكم من الهم والكآبة، وألهمكم الدعاء أوقات الإجابة، وكتبكم من خيرة أحبابه، وجعل قلوبكم عامرة بالصلاة على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اصبروا وصابروا واثبتوا، فإن نصر الله قريب. وإن حزب الطاغوت بزعامة الملعونين بعد أن كشفهم الله جل وعلا وكشف كل أسحارهم الخفية وكل مؤامراتهم وأجهزتهم الملعونة الإبليسية الدجالية، فإنهم في دمار وخراب، والله يهلكهم في كل حين. فاثبتوا واصبروا وصابروا وفروا إلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس رجم طرد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن فليس دونك شيء،

وهم بالحقن المسحرة الكيميائية المسمومة ويشددون الحقن في الدماغ حتى يتشبع المخيخ ويشددون شحن الجهاز الإبليسي المثبت في المخ لزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ ويسجنون ظلما وتعديا أنفسهم الموحدة في سجونهم الإبليسية الدجالية عند اكتمال نمو الأجنة ظلما وتعديا وشورا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله العليم بما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام أن تدمر مؤامرته من الملعونة وتأمر ملائكة الرحمة والطب يسيحون في الأرض يثبتون شفاطات على أدمغة كل المصابين بمرض التوحد والإعاقة الذهنية لشفط كل الأصحار والمواد الكيميائية السمية ويفككون ويخرجون ويدمرون كل أجهزة التوحد المشحونة الإبليسية ويقتلون كل الملايين في الدماغ وكامل الجسم. ربي أظهر لجندك كل مخابر مآمن الملايين وأمر بتدميرها وقتل ما فيها من الملايين وحذر كل الأنفس الموحدة المسجونة منذ كان أصحابها جنة في بطون أمهاتهم. عليم خبير من فوق سبع سماوات تبصر ما يموج في أرحامه مايك من ملايين يتابعون الأجنة بالحقن المسحرة الكيميائية المسمومة لعدم نمو المخ وضمورها والإعاقة الذهنية وتوليدها. فرى كل جهاز مشحون إبليسي في أدمغة الأجنة وكل المصابين بسحر مرض التوحد باختلاف أعمارهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله الرحمن الرحيم أن تدمر مؤامرتهم الملعونة وتأمر ملائكة الرحمة والطب يسيحون في أرض يثبتون شفاطات على أدمغة كل المصابين بمرض سحر التوحد والإعاقة الذهنية لشفط كل الأصحار والمواد الكيميائية السمية ويفككون ويخرجون ويدمرون كل أجهزة التوحد المشحونة الإبليسية ويقتلون كل الملايين في الدماغ وكامل الجسم. اللهم يا حي يا قيوم أظهر لجندك كل مخابر معامل الملايين وأمر بتدمير ما بقي منها. اللهم دمرهم تدميرا وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة منذ كان أصحابها جنة في بطون أمهاتهم. عليم الخبير البصير بالجهاز الإبليسي المشحون الذي يجدد الملاعين شحنها المثبت في منتصف هذا الدماغ وتوصيلاته المنتشرة في المخ والمخيخ الذي يزيد كهربائية الدماغ الذي تسبب في مرضه التوحد. عليم البصير بكل المواد الكيميائية المسحرة المسمومة الإبليسية المحقولة في هذا الدماغ. عليم بصير بالخادم الملعون لهذا الجهاز. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يرام وبنورك الذي بلى ركن عرشك يا الله القدير أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتفكيك الجهاز الإبليسي المشحون المسبب لزيادة كهربائية الدم المؤدي إلى مرض سحر التوحد الملعون. عليم الخبير البصير بالجهاد الإبليسي المشحون الذي يجدد الملاعين شحنها المثبت في منتصف هذا الدماغ وتوصيلاته المنتشرة في المخ والمخيخ الذي يزيد كهربائية الدماغ الذي تسبب في مرض التوحد. عليم بكل المواد الكيميائية المسحرة المسمومة الإبليسية المحقولة في هذا الدماغ. عليم بصير بالخافم الملعون لهذا الجهاز. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله العظيم أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لنا لتفكيك الجهاز الإبليسي المشحون المسبب لزيادة كهربائية الدماغ المؤدي إلى سحر مرض التوحد. اللهم أمر جهدك يا عظيم أن يثبت شفاطات على هذا الدماغ يشفط كل الأسحار المسمومة الملعونة الإبليسية الكيميائية فتخرج من هذا الدماغ هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع ويسيح ملائكة الرحمة والطب في الأرض لتثبيت شفاطات على أدمغة الأجنة تشفط الأسحار الكيميائية المسمومة فتخرج هباء منثورا ويخرج ويدمر الأجهزة الإبليسية المشحونة لأمراض التوحد من منتصف كل دماغ جنين ويقتل الملاعين في الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع ويسيح ملائكة الرحمة والطب في الأرض لتثبيت شفاطات على أدمغة الأجنة تشفط الأسحار الكيميائية الإبليسية المسمومة فتخرج هباء منثورا ويخرج ويدمر الأجهزة الإبليسية المشحونة لأمراض التوحد من منتصف كل دماغ جنين ويقتل كل الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع ويصيح ملائكة الرحمة والطب في الأرض لتثبيت شفاطات على أدمغة الأجنة تشفط الأسحار الكيميائية الإبليسية المسمومة فتخرج هباء منثورا ويخرج ويدمر الأجهزة الإبليسية المشحونة بأمراض التوحد من منتصف كل دماغ جنين ويقتلون الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع ويسيح ملائكة الرحمة والطب في الأرض لتثبيت شفاطات على أدمغة الأجنة تشفط الأسحار الكيميائية المسمومة فتخرج هباء منثورا ويخرج ويدمر الأجهزة الإبليسية لأمراض التوحد المشحونة من منتصف كل دماغ شديدا ويقتلون البلايين المتمركزين في وسط الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع ويصيح ملائكة الرحمة والطب بالأرض لتثبيت شفاطات على أدمغة الأجهزة تشفط الأسحار الكيميائية المسمومة فتخرج هباء منثورا ويخرج ويدمر الأجهزة الإبليسية لأمراض التوحد المشحونة من منتصف كل دماغ جديد ويقتلون الملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر ملائكة الرحمة والطب لتثبيت شفاطات على الدماغ تشفط الأسحار الكيميائية الإبليسية المسمومة فتخرج الآن هباء منثورا ويخرج الجهاز الإبليسي لمرض التوحد المشحون من منتصف الدماغ ويقتلون خدامه الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتثبيت شفاطات على هذا الدماغ يشفط الأسحار الكيميائية الإبليسية المسمومة فتخرج الآن هباء منثورا ويخرجون ويدمرون الجهاز الإبليسي لمرض التوحد المشحون من منتصف هذا الدماغ ويقتلون الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر ملائكة الرحمة والطب لتثبيت شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسحار الكيميائية الإبليسية المسمومة فتخرج هباء منثورا ويخرج ويدمر الجهاز لمرض التوحد المشحون من منتصف هذا الدماغ ويقتلون كل قدامه الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتثبيت شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسحار الكيميائية الإبليسية المسمومة تخرجوا هباء منثورا ويفككون ويخرجون ويدمرون الجهاز الإبليسي لمرض التوحد يدمرون الجهاز المشحون من منتصف هذا الدماغ ويقتلون كل خدام الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتثبيت شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسحار الكيميائية الإبليسية المسمومة يخرج الآن هباء منثورا ويفككون ويخرجون ويدمرون الجهاز الإبليسي المشحون لمرض التوحد من منتصف هذا الدماغ ويقتلون كل الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تشفط كل الأسحار الكيميائية الإبليسية المسمومة الآن من هذا الدماغ فتخرج هباء منثورا ويفكك وينزع ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي المشحون المثبت في منتصف هذا الدماغ ويقتل كل الملاعين في هذا الدماغ وكامل هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على هذا الدماغ تثبت الآن شفاطات على هذا الدماغ تثبت الآن شفاطات على هذا الدماغ تشفط وتخرج كل الأسحار الكبيانية الإبليسية المسمومة، فتخرج الآلهة بعد من طورا، ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي المشحون لمرض التوحد. كل جهاز إبليسي يزيد في شحنات الكهربائية بهذا الدماغ، يفكك ويخرج ويدمر الآلة بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تثبت الآن شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسعار الكيميائية الإبليسية المسمومة، فتخرج الآن هباء منثورا، ويفكك ويخرج الآن ويدمر كل جهاز إبليسي مثبت في منتصف الدماغ، يزيد في شحنات الكهربائية في هذا المخ والمخيخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات الآن على هذا الدماغ، تشفط الأسعار الكيميائية الإبليسية المسمومة، فتخرج الآن هباء منثورا، فتخرج الآن هباء منثورا، فتخرج الآن هباء منثورا، ويفتك ويخرج ويدمر كل جهاز إبليسي مثبت في منتصف هذا الدماغ، ويدمر وينزف ويكون هباء منثورا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد ابنا إلى ما آمنوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا، وقد ابنا إلى ما آمنوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا، وقد ابنا إلى ما آمنوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تشفط الآن كل الأسعار الكيميائية الإبليسية المسمومة من هذا الدماغ، فتخرج الآن هباء منثورا، ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي المشحون، وينزع الآن ويدمر الجهاز الإبليسي لمرض التوحد، وكل جهاز إبليسي مثبت في منتصف الدماغ، يزيد الشحنات الكهربائية على قشرة الدماغ وعلى المخ والمخيخ، ويقتل كل الملاعين خدام هذا الجهاز والدموم، وكل الملاعين إنما اختفوا وطواروا في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن وتشفط الأسعار الكيميائية الإبليسية المسمومة من هذا الدماغ، فتخرج هباء منثورا، ويفكك وينزع ويدمر كل جهاز إبليسي، يزيد الشحنات الكهربائية في الدماغ، ويقتل ويدمر كل الملايين خدام هذه الأسعار وكل من ظهر وتخفى في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط الآن الأسعار الكيميائية الإبليسية المسمومة من هذا الدماغ، فتخرج الآن هباء منثورا، لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر. الله تشفط الآن كل الأفكار الكيميائية الإبليسية المسمومة من هذا الدماغ فتخرجوا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط الآن كل الأفكار الإبليسية الكيميائية السمية من هذا الدماغ فتخرجوا الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط الآن كل الأفكار الإبليسية المسمومة من هذا الدماغ هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط الآن الأفكار الكيميائية الإبليسية المسمومة من هذا الدماغ فتخرج الآن هباء منثورا. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يخرج وينسى ويدمر الجهاز الإبليسي الذي يزيد في الشحنات الكهربائية في هذا الدماغ المثبت في منتصف الدماغ. يفكك ويخرج الآن ويدمر بتوصيلاتها بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ويقتل كل الملاعين أينما اختفوا وتواروا في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المحيي المميت الحي القيوم. تحيا كل خلية ونسيج وخلايا رمادية وأعصاب في هذا المخ والمخيخ وقشرة الدماغ. أتلف الملاعين بحقلهم المسحرة الكيميائية وأجهزتهم المشحون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المحيي المميت الحي القيوم. تحيا كل خلية ونسيج وخلايا رمادية وأعصاب في هذا المخ والمخيخ وقشرة الدماغ. أتلف الملاعين بحقنهم المسحرة الكيميائية وأجهزتهم المشحون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المحيي المميت الحي القيوم. تحيا كل خلية ونسيج وخلايا رمادية وأعصاب في هذا المخ والمخيخ وقشرة الدماغ. أتلفها الملاعين بحقنهم المسحرة الكيميائية وأجهزتهم المشحون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المحيي المميت الحي القيوم. تحيا كل خلية ونسيج وخلايا رمادية وأعصاب في هذا المخ والمخيخ وقشرة الدماغ. أتلف الملاعين بحقنهم المسحرة الكيميائية وأجهزتهم الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المحيي المميت الحي القيوم. تحيا كل خلية ونسيج وخلايا رمادية وأعصاب في هذا المخ والمخيخ وقشرة الدماغ. أتلفها الملاعين بأصحابهم وحقنهم المسحرة الكيميائية وبأجهزتهم الملعونة المشحونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المحيي المميت الحي القيوم. تحيا كل خلية ونسيج وخلايا رمادية وأعصاب وشعيرات عصبية في هذا المخ والمخيخ وقشرة الدماغ. أتلفها الملاعين بأصحابهم الإبليسية الكيميائية وأجهزتهم المشحونة وكل أجهزتهم المتنوعة الاستقطابية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الله الغني المحيي المميت الحي القيوم. تحيا كل خلية ونسيج وخلايا رمادية وأعصاب في هذا المخ والمخيخ وقشرة الدماغ. أتلفها الملاعين بحقنهم المسحرة الكيميائية وأجهزتهم المشحونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم.